الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، ونواصل القراءة تحت عنوان جهاز البصر. اثنان، مهمة الجهاز الدمعي في حماية العين. يتكون الجهاز الدمعي من غدة دمعية وكيس دمعي، وتوجد الغدة الدمعية في الجزء الخارجي الوحشي من تجويف الحجاج، ويبدأ ظهورها في الأسبوع التاسع، وتكون على هيئة ستة أعواد مليئة أي مصمتة، ولكنها سرعان ما تشق، ويتكون فيها تجويف لتكون قنوات تفتح في الملتحمة. أما الكيس الدمعي فإنه يوجد في الجزء الداخلي من تجويف الحجاج، ويقوم باستقبال وتجميع العصارة الدمعية المنسكبة على مقلة العين وصبها في الأنف عن طريق القناة الدمعية الأنفية، وتقوم الدموع بترطيب العين وتعقيمها وتنظيفها مما يعلق بها من أتربة وغبار وميكروبات، حيث تحتوي الدموع على مواد مطهرة تقتل الميكروبات ومواد منظفة تزيل الأتربة. فمثلا في حالات جفاف العين الناتج من ضمور بالغدة الدمعية تحدث الظروف الملائمة لنمو الجراثيم بدرجة تعرض أنسجة العين للخطر، حتى لو كان هذا الخطر بسيطا مثل تغير درجات الحرارة والإجهاد من السهر والقراءة المتصلة، وهذه حالات لا تبلغ درجة الضرر في الحالات الطبيعية للعين السليمة، ولكنها تصبح ذات أثر مدمر حينما تضطرب وظيفة الجهاز الدمعي. وإفراز الدموع مستمر لكننا لا نراه، لأنه يندفع بيسر وسهولة في الملتحمة ليصب في القناة الدمعية الأنفية، ويزيد إفراز الدموع عند البكاء حيث تهدأ النفس وتبرد لوعة الحزن. وكما أن الدموع تغسل العيون فإنها كذلك تغسل القلوب مما علق بها من أدران، إذا كانت العين تبكي من خشية الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه أبو يعلى والطبراني. ثلاثة، دور القرنية في حماية العين. القرنية هي خط الدفاع الأول في جهاز العين الذي يمنع الجراثيم من المرور والنفاذ إلى داخل العين. تحتوي القرنية على غشاء يسمى غشاء ديسمنت، حيث له صفات مطاطة مقاومة للانتقاب، وهو خط الدفاع الأخير في القرنية الذي لا يستسلم بسهولة أمام غزو الجراثيم من الخارج. وهذه الصفة المطاطية لهذا الغشاء تجعله أيضا قادرا على حماية العين من أي زيادة في الضغط من داخلها، فهذا الغشاء يحارب على جبهتين، جبهة داخلية وأخرى خارجية. وتحتوي القرنية على أعصاب حساسة وخاصة للألم مما يجعلها جهاز إنذار بالغ الحساسية، حيث يحدث رد الفعل بمجرد الإحساس بخطر جسم غريب، وهو قفل العين فورا مع الابتعاد عن مصدر الأذى، كما يعقب ذلك احتقان في شبكة الأوعية الدموية بالملتحمة حيث تساعد على سرعة التئام الجروح. ففي الحالات التي تكون فيها القرنية الإحساس بالألم مثل حالات الالتهاب القرني الناتج من شلل الأعصاب، فإن هذه التفاعلات تنعدم فيستمر المؤثر الضار في عمله دون مقاومة. أربعة، دور القزحية في حماية العين. القزحية هي خط الدفاع الثاني بعد القرنية، ويظهر ذلك حينما يحدث اختراق وثغرة في القرنية يجعل ساحة العين الداخلية مباحة للغزو من الخارج من الجراثيم والأجسام الغريبة التي تنفذ داخل العين، كما أن هناك خطر خروج محتويات العين إلى الخارج، وتقوم القزحية بسد هذه الثغرة فتلتصق بظهر القرنية في محاولة لسد وهدة الثغرة. تقوم القزحية أيضا بتضييق حدقة العين في محاولة لحمايتها من الضوء الشديد، فتحمي بذلك الشبكية من الاحتراق وتريحها من العمل، وكذلك تحمي العدسة من الضرر. 5. حجاج العين، وهو التجويف الذي توجد به مقلة العين حيث وضعها الله سبحانه وتعالى في حجرة عظمية داخل جدار الجمجمة، وفي ذلك كل الحماية والأمان. ويتميز الحجاج من ناحية حمايته للعين بالآتي: صلابة وتخانة حوافه الأمامية، وخاصة التي تتعرض أكثر للإصابات، وهي الجزء العلوي والسفلي والأنفي. متانة غشائه السمحاقي الذي يغلف باطنه، يحتوي على نسيج دهني ونسيج ضام يمتص الصدمات الأمامية، حيث تستطيع مقلة العين أن تغوص في هذه الوسادة من الأنسجة عند تعرضها للضغوط الأمامية. 6. الحواجب تمنع سقوط العرق على العين، وكذلك الأهداب تمنع دخول العرق إلى داخل العين. 7. تقوم عضلات العين بتحريك المقلة بسرعة، وهو عامل مهم في تجنب آثار الضربات السريعة، لا سيما الجزء الشفاف وهو القرنية، وذلك ملحوظ جدا عند محاولة فتح الجفون غصبا عند الفحص أو وضع القطرات، حيث تتجه مقلة العين إلى أعلى وتختفي القرنية خلف الجفن العلوي. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. كيف يبصر الإنسان؟ تقع الأشعة الضوئية الآتية من أي جسم مرئي على القرنية الشفافة، ثم تمر من الحدقة، ثم تقع على العدسة البلورية فتنكسر، ثم تتجمع هذه الأشعة على الشبكية حيث تتكون صورة مصغرة ومتقلبة أو ومنقلبة، ثم تنتقل هذه الصورة خلال العصب البصري إلى مركز الرؤية في المخ الذي يدركها بحجمها ولونها الطبيعي. كيف يمكن تفسير الألوان المختلفة للعيون؟ يرجع ذلك إلى وجود صبيغات مختلفة في قزحية العين، فهذا لون عينه أسود، وذاك لون عينه أخضر، وآخر لون عينه أزرق. وقد وجد العلماء أنه لا يوجد قزحيتان متشابهتان لشخصين مختلفين حتى ولو كانا توأمين. وقد استفاد العلماء من هذه الخاصية في التعرف على الأشخاص تماما كبصمات الأصابع. جهاز الأنف، عنوان: خلق الأنف وتكوينه، مما يتكون الأنف، إعجاز القرآن في خلق جهاز الأنف، الأنف حارس أمين، ماذا عن الجيوب الأنفية. جهاز الشم، بين قوسين الأنف. خلق الأنف وتكوينه: يبدأ تكوين الأنف بظهور تخانة، أي زيادة في السمك، تبدأ في المنطقة الجانبية السفلى من حيز الرأس فوق فتحة الفم، وذلك في اليوم 30 من عمر الجنين، وتعرف هذه التخانة باسم البلاكود الأنفي. ثم يحدث تجويف في البلاكود الأنفي مكونا حفرة تسمى أولفاكتوري بايت، ويستمر هذا التجويف في التعمق مكونا الكيس الأنفي. ثم يبدأ النتوء الخدي في النمو إلى الأمام مكونا منطقة الفك السفلي، ويستمر النتوء الخدي في النمو كذلك إلى المنطقة الإنسية، حيث يتحد مع النتوء الأنفي الإنسي، وكذلك مع النتوء الأنفي الوحشي، وأيضا مع النتوء الأنفي الجبهي، حيث يتكون في النهاية تجويف الأنف الميدي والشفة العليا. يتكون الحاجز الأنفي من النتوء الأنفي الجبهي وهو يفصل بين تجويف الأنف. أما الغشاء الأنفي الفمي فهو غشاء يسد فتحتي الأنف الخلفيتين حيث يبدأ فيه الاختفاء والزوال في الأسبوع الرابع من حياة الجنين، واستمرار وجود هذا الغشاء وعدم زواله يسبب مشاكل كثيرة، من أهمها عدم قدرة الطفل على التنفس بعد الولادة وقد يصاب بالاختناق. إذا قدر للطفل في هذه الحالة بالحياة فإنه يجد صعوبة كبيرة في الرضاعة وتناول الوجبات، ولذلك فإنه عند اكتشاف وجود هذا الغشاء بعد الولادة مباشرة يجب التدخل فورا بإزالته عن طريق مرور أسترة من فتحة الأنف الخارجية في محاولة لثقب وتحطيم هذا الغشاء، وقد يتطلب الأمر إجراء جراحة عاجلة. مما يتكون الأنف؟ يتكون الأنف من هيكل عظمي يكسوه الجلد من الخارج ويبطنه الغشاء المخاطي من الداخل. الهيكل العظمي للأنف. يتكون الهيكل العظمي للأنف من اتحاد عدة عظيمات ونتوءات عظمية وغضاريف. ماذا بداخل الأنف؟ يبطن الأنف من الداخل غشاء مخاطي، سوف يأتي الكلام عليه عند التحدث عن إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في خلق هذا الغشاء المخاطي وما أودعه فيه من صفات وتركيبات دقيقة. ولزيادة مساحة هذا الغشاء المخاطي حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته كاملا يوجد ثلاث نتوءات تبرز داخل الأنف على هيئة رفوف وتسمى بالزوائد الأنفية مرتبة بعضها فوق البعض، فهناك الزائدة الأنفية العلوية ثم تليها الوسطى ثم السفلى، حيث تحتوي هذه الزوائد على كمية كبيرة من النسيج الإسفنجي الذي يحتوي على كمية كبيرة أيضا من الأوعية الدموية. إعجاز القرآن في خلق جهاز الأنف. خلق الله الأنف وهيأه لوظائف عديدة، ومن أعجب هذه الوظائف وأعظمها تكييفه للهواء الداخل إلى الجهاز التنفسي، فالأنف يعد بذلك أعظم وأعجب جهاز تكييف عرفته البشرية، وذلك سواء بإمداد الهواء بالحرارة لجعله مناسبا ومقاربا لدرجة حرارة الجسم، أو بترطيبه وإمداده بدرجة الرطوبة المناسبة حتى لا يكون جافا فيحطم ويتلف أغشية الرئة الدقيقة والرقيقة. والخالق سبحانه وتعالى في إظهار إعجازه وقدرته في إمداد الأنف بهذه الوظيفة فكأنما يتحدى البشرية جميعا على مر العصور والأزمنة أن يصنعوا جهاز تكييف صغير في الحجم يسيطر على مساحة كبيرة تفوق مساحته بمئات المرات ويمد كمية من سائل الدم بالحرارة والرطوبة اللازمة تفوق الكمية الموجودة به بعشرات المرات. ومن العجب العجاب أن هذا الجهاز لا يحتاج إلى وقود أو كهرباء ليعمل، ولا يحدث صوتا ولا صخبا حينما يعمل، ولا يمل ولا يكسل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولقد هيأ الله سبحانه وتعالى الأنف بتركيب خاص قادر على القيام بهذه المهمة، فغشاؤه المخاطي المبطن له يحتوي على كمية كبيرة من الأوعية الدموية، كما زوده الله سبحانه وتعالى بزوائد ذات نسيج إسفنجي تحتوي على كمية كبيرة من الأوعية الدموية، حيث تقدر كمية الدم الموجودة بالأنف بحوالي ثمن الدم الموجود بالجسم كله، وحينما يمر الهواء الداخل للأنف على هذه الكمية الهائلة من الأوعية الدموية وما تحويه من دم تتحول درجة حرارة الهواء من 25 درجة إلى 27 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المناسبة لجميع التفاعلات الكيميائية والبيولوجية. أما ترطيب الهواء وإمداده بنسبة معينة ومحسوبة من بخار الماء فهي عملية ضرورية وهامة لحياة الأهداب الخلوية الموجودة بالغشاء المخاطي المبطن للأنف، وغياب هذه النسبة من الرطوبة حتى ولو لدقائق معدودة يؤدي إلى توقف هذه الأهداب عن الحركة وربما إلى اضمحلالها وفنائها. ولكن ما أهمية الرطوبة ونسبة بخار الماء هذه في هواء الشهيق الداخل إلى الجهاز التنفسي؟ إنها تتضح جلية في قول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعلماء علم وظائف الأعضاء يؤكدون أن عملية تبادل الغازات التي تتم خلال أغشية وحويصلات الرئة لا بد أن يتم ويحدث خلال طبقة رقيقة من الماء على سطح هذه الأغشية، وبدون هذه الطبقة الرقيقة لا يتم وصول الأكسجين عنصر الحياة إلى أنسجة الجسم المختلفة. يقول الدكتور سلوم أستاذ الأبحاث وأستاذ علم وظائف الأعضاء بالكلية الملكية بإنجلترا في كتابه أمراض الأذن والأنف والحنجرة، يقول: إن تكييف الهواء هي أعظم وأعجب وظيفة للغشاء المخاطي للأنف، وإن تشبع هواء الشهيق بكمية الرطوبة والماء إنما هي واحدة من الكفاءات العجيبة للجهاز التنفسي. وإمعانا في إظهار إعجاز الله في خلقه وتحقيرا لما وصلت إليه البشرية من علم قليل، فإن جهاز التكييف في الأنف يستطيع أن يكيف نفسه بين الظروف المختلفة والمتباينة من الحرارة والرطوبة وفي المناطق الجغرافية المختلفة وفي الفصول المتعددة من السنة. هل وجد العلم جهازا لا يتعدى حجمه حجم الأنف به ترموستات تعمل في كافة الظروف والأوقات والأماكن بدون ملل وبدون وقود ولا تلف؟ الأنف حارس أمين. لقد أودع الله أمانة حماية وصيانة الجهاز التنفسي لحارس أمين يقع في مقدمة هذا الجهاز الحيوي الهام وهو الأنف، وأمده الله سبحانه وتعالى بالوسائل والإمكانات التي تجعله قادرا على أداء هذه المهمة الصعبة. تقوم الغدد المخاطية الموجودة بالغشاء المخاطي المبطن للأنف بإفراز كميات من السائل المخاطي التي تقدر بحوالي لتر ونصف أو لترين يوميا، ويتكون هذا المخاط أساسا من حوالي 96% من الماء. ووظيفة هذا السائل المخاطي الأساسية أن يقوم بالتقاط حبيبات الأتربة والأجسام الغريبة الموجودة بالهواء لما أودع الله فيه من صفة اللذوذة، كما زوده الله سبحانه وتعالى بإنزيمات قاتلة للميكروبات التي تحاول أن تغزو الأنف. هذا السائل المخاطي في حركة وتجديد باستمرار. أما الأهداب الخلوية الموجودة بخلايا هذا الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الأنف فهي حقا تستحق وقفة إجلال وتعظيم وإكبار لخالقها الجبار. إنها في حركة دائبة مستمرة جيئة وذهابة يمينا ويسارا تتحرك ما يقرب من عشرات المرات في الثانية الواحدة، وكأنها بحركاتها هذه تسبح الخالق عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أهداب متناهية في الصغر لا تراها العين المجردة، ولكن ترى بالمجهر الإلكتروني. إن كل خلية في الغشاء المخاطي المبطن للأنف تحتوي على 250 من هذه الأهداب، فما عدد الأهداب الموجودة بالأنف كله؟ وتقوم هذه الأهداب الخلوية المتحركة بدفع السائل المخاطي إلى البلعوم لكي يتخلص منه الجسم بعدما التصقت به ذرات الأتربة والأجسام الغريبة، حيث يتحدد مرة أخرى بواسطة خلايا متخصصة تقوم بإفرازه، وتستغرق عملية التخلص منه وتجديده قرابة نصف الساعة. إن أي خلل أو عطل في حركة الأهداب الخلوية أو تجديد السائل المخاطي للأنف يجعل الميكروبات تمر دون أدنى مقاومة إلى الجهاز التنفسي. عنوان: الجيوب الأنفية. هناك عدة أنواع من الجيوب الأنفية. 1- الجيب الأنفي الخدي. 2- الجيب الأنفي الجبهي. 3- الجيب الأنفي الإسفونيدي. 4- الجيب الأنفي الإثيمودي. والجيوب الأنفية عبارة عن فراغات في الجدار العظمي للجمجمة وتحتوي على هواء، وهي مبطنة بالغشاء المخاطي الذي يبطن جدار الأنف أيضا، حيث تعتبر امتدادا له. وتفتح هذه الجيوب في تجويف الأنف عن طريق فتحات أو قنوات خاصة حيث تصب محتوياتها من الإفراز المخاطي. كيف تتكون الجيوب الأنفية؟ يبدأ تكوين الجيوب الأنفية كنمو خارجي من الغشاء المخاطي المبطن للأنف، حيث يبدأ تكوينها في الشهر الرابع من عمر الجنين، ويكتمل نموها فيما بعد حيث تغزو جدار الجمجمة العظمي حتى تصبح كاملة النمو عند 20 ربيعا. ما هي وظيفة الجيوب الأنفية؟ لم تخلق الجيوب الأنفية عبثا أو بدون فائدة، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. ومن وظائف هذه الجيوب الأنفية: 1- تعطي رنينا خاصا للصوت وتكسبه نبرة ذات طابع خاص يفتقدها الإنسان ويحس بنعمة وجودها حينما تصاب الجيوب الأنفية بالتهابات وتصبح مليئة بالصديد والسوائل الالتهابية بدلا من الهواء. حينئذ يجد الإنسان صوته وقد افتقد هذه النبرة الرنانة، ويقال إن صوته أصبح ميتا. وهذه هي الفكرة الأساسية في الآلات الموسيقية، حيث نجد أن بكل آلة تجويفا خاصا لإحداث رنين للنغمة الصادرة من تلك الآلة. 2- تقوم الجيوب الأنفية بإفراز المخاط، وذلك من الغدد المخاطية الموجودة بالغشاء المخاطي المبطن لها. ولهذا السائل المخاطي فوائد عظيمة ذكرناها سابقا عند الكلام على الناحية الإعجازية في خلق الأنف، حيث تقوم بترطيب وتكييف الجهاز التنفسي، كما أنه يحتوي على إنزيمات ومواد قاتلة للميكروبات والجراثيم. 3- تساعد الجيوب الأنفية على التخفيف من وزن وثقل الجمجمة، حيث إنها تحتوي على هواء وبذلك تخفف من ثقل هذه الكتلة العظمية. فهذا التركيب الإنساني لا يدعو إلى الدهشة حقا، وينفي فكرة المصادفة نفيا باتا، ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره. وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في خلق الإنسان، اتسع تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حيث إنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا للفلتة العارضة، وإن كل أمر لحكمة، وإن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء، فهناك دائما الإرادة المدبرة والمشيئة المطلقة، والله يخلق ما يشاء ويختار. جهاز الصوت والكلام، الحنجرة. عنوان: قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن. يبدأ ظهور الحنجرة بظهور الشق القصبي الشعيبي الذي يظهر في قاع الحلق الأولي، وذلك في الأسبوع الثالث من حياة الجنين داخل الرحم، ثم لا يلبث أن يتحول هذا الشق إلى أنبوبة تتكون منها الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية وبراعم الرئتين، وتستمد فتحة الحنجرة الأولية حدودها من القوس السادس، حيث تأخذ شكل حرف تي، ثم لا يلبث النسيج الطلائي أن يسد هذه الفتحة، ثم يعاد فتحها مرة أخرى في الشهر الثالث من حياة الجنين داخل الرحم. أما الغضاريف المختلفة التي تكون الحنجرة فإنه يبدأ ظهورها في أوقات مختلفة، فمثلا الغضروف الدرقي فإنه ينمو من القوس الرابع في الشهر الأول من حياة الجنين داخل الرحم. الغضروف الحلقي ينمو من القوس السادس في الأسبوع السادس من حياة الجنين داخل الرحم. غضروف الأرتينويد ينمو كذلك من القوس السادس. غضروف لسان المزمار ينمو من القوس الرابع. وتوجد الحنجرة في الجزء العلوي الأمامي للعنق، حيث تحدث بروزا يسمى باسم تفاحة آدم، وهي موضوعة أسفل قاعدة اللسان وتتصل من أسفل بالقصبة الهوائية. والحنجرة علبة غضروفية تحتوي على الأحبال الصوتية، ويتكون جدار الحنجرة من الغضروف الدرقي الذي يعرف ببروزه الظاهر في العنق، وهو ما يطلق عليه تفاحة آدم أو الجوزة. ومن تدبير الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك ثلاثة صمامات تحرس فتحة الحنجرة العليا من دخول المواد الغريبة والمواد الغذائية والماء إلى الحنجرة، وهذه الصمامات الثلاثة هي: واحد، ثنيات الغشاء المخاطي. اثنان، الأحبال الصوتية الكاذبة. ثلاثة، الأحبال الصوتية الحقيقية. أما لسان المزمار فإنه يوجد على فتحة الحنجرة العليا، وهو عبارة عن قطعة غضروفية مثلثة الشكل ترتفع أثناء التنفس لتسمح بمرور الهواء، وتنخفض أثناء البلع لتسد فتحة المزمار. وتوجد الأحبال الصوتية في داخل الحنجرة وعددها أربعة، وهي عبارة عن ثنيات من الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة، وهذه الثنيات تمتد من الأمام إلى الخلف أفقيا، وبينهما توجد فتحة الحنجرة التي هي عبارة عن شق مستطيل من الأمام إلى الخلف، والثنيتان العلويتان تسميان بالأحبال الصوتية الكاذبة ولا دخل لها في إحداث الصوت، والسفليتان هما الأحبال الصوتية الصادقة التي باهتزازها يحدث الصوت. انتهى الوجه الأول.